كقولك ما أحد في الدار وهل رجل عندك؟ هنا قال إيه؟ ما أحد في الدار، فإذا سبق بنفي، ما حرف نفي وما عمل له، ما أحد ما حرف نفي لا يعمل، وأحد هنا إيه مبتدأ مرفوع وفي الدار خبر. وهل رجل عندك؟ أيضا هل حرف مبني إذا محل من الإعراب، وحرف استفهام. رجل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمه، وعندك الظرف، الظرف هنا ايه خبر او متعلق بخبر، وعند المضاف والكاف ايه مضاف اليه. والخامس ان يكون خبر مبتدأ ظرفا او جارا ومجرورا وقد تقدم، ان يكون الخبر شبه جملة وأن يكون متقدما على المبتدأ، فإذا تقدم الخبر على المبتدأ وكان الخبر شبه جملة يعني ظرفا أو جارا ومجرورا فهنا يسوغ الابتداء بالنكرة. قال كقولك تحتك بساط، تحتك بساط ولزيد مال، تحتك بساط ولزيد مال. فهنا نلاحظ ايه ان قوله تحتك هذا شبه جمله خبر مقدم وبساط مبتدا مؤخر، فاذا كان المبتدا نكره والخبر شبه جمله وتقدم الخبر على المبتدا فهذا مما يسوغ الابتداء بالنكره. لزيد مال، لزيد جار مجرور هو الخبر وقد تقدم فساغ الابتداء بالنكره. يعني هو ذكر هذه الحالات الخمسة، يعني في شروح الألفية وغيرها يذكرون حالات أكثر من هي من هذه، يعني يذكر حالات أكثر من كذلك، مثلا منها مثلا هي النكرة المضافة، يعني مثل النكرة الموصوفة النكرة المضافة إلى نكرة، فأيضا يسوغ الابتداء بها. وكذلك يعني يذكرون أيضا النكرة المتعجب منها، النكرة المتعجب منها، يعني زي في الحديث ورد ايه بقرة تكلمت فعجب الناس وقالوا بقرة تكلمت، او بعض البقرة تكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر. فهنا كيف بمبتدا نكرة بقرة تكلمت، فهنا المسوغ الابتداء بالنكرة من ايه متعجب منها، النكرة المتعجب منها يصح هي الابتداء بها. وذكروا أشياء يعني أخرى لكن هذه خلاصتها. قال الخبر، فإن الأصل أن يكون المبتدأ إيه معرفة والخبر يكون نكرة، هذا الأصل. قال وأما الخبر فالغالب عليه أن يكون نكرة كقولك الصلح خير، الصلح معرفة وهو المبتدأ وخير من نكره ومرخى. والأمير عادل، بعد أن المبتدأ معرفة والخبر نكرة وهذا هو الأصل، يعني أن يكون المبتدأ معرفة وأن يكون الخبر نكرة هذا هو الغالب على الخبر. قال وقد يأتي معرفة كقوله تعالى محمد رسول الله، محمد المبتدأ عليه الصلاة والسلام وهو معرفة لأنه علم صحيح، ورسول الله هنا ايه رسول معرفة وهو الخبر، ونوع من نوع التعريف هنا ايه انه مضاف. لو تذكرون اخذنا ذكرت لكم بيتا ان المعارف سبعة فيها كم انا صالح زائم فتبني يا رجل، فهذا الفيل فيه ترتيب المعارف، يعني حتى يقولون اذا جاء المبتدأ والخبر المعرفتين، إذا جاء المبتدا والخبر معرفتين فأعرفهما يكون هو المبتدا، إذا عندك معرفة ونكرة إذا المعرفة هي المبتدا والنكرة هي الخبر، إذا عندك معرفتان فأعرفهما تكون هي المبتدا والأقل تعريفا تكون هي الخبر، تكون هي اللي هي الخبر. فترتيب المعارف مرتب في هذا البيت، إن المعارف سبعة فيها كم أنا اللي هو الضمائر،

ما يعمل في الخبر فينسبه دون المنكر، وهي يعني الافعال الناسخه كان واخواتها. قال وهو كان واخواتها، كان واخواتها، فهذه الافعال كان واصبح وامسى واضحى وبات وظل وصار وليس وما دام وما فتئ وما جرح وما انفك وما زال، فهذه الافعال تدخل على الجمله الاسميه التي فيها المبتدا والخبر، فترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. يعني اما تدخل على المبتدا والخبر فتنصب المبتدا ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. يعني هي تحدث لل يعني اما تحدث للخبر رفعا جديدا، يعني لا يبقى مرفوعا على انه خبر مرفوع، انما يصبح ايه خبر اما. يعني نقول تنصب المبتدا ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. هذا بالنسبة إن وأخواتها، وأما كان وأخواتها فإنها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. تقول كان زيد قائما. قال والثالث ما يعمل فيهما جميعا، أنه الثالث من النواسخ وهي الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهي ظن وأخواتها. قال وهو ظننت واخواتها، ظننت وعلمت ورايت ووجدت وخلت وزعمت الى اخره، فهذه الافعال تنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر، فتنصب المبتدا ويسمى مفعولا به اول، وتنصب الخبر ويسمى مفعولا به ثانيا. ولاحظ هنا انه ايه يقول ظننت، لان هذه الافعال ياتي معها فاعلها، ياتي معها فاعلها وبعدين تدخل على الجمله الاسميه، فالمبتدا يصبح مفعولا به اول والخبر يصبح مفعولا به ثانيا. فمثلا زيد قائم، اذا ادخلت عليها ظننت واخواتها تقول ظننت زيدا قائما. حاضر. ولكل من هذه الاقسام الثلاثه شرح يذكر في موضعه ان شاء الله تعالى. نعم. لما ندخل في ظننت واخواتها جمله استفعاليه صح؟ بس هو يعني الكلام عن المبتدا والخبر يصبحان مفعولا به اول ومفعولا به ثانيا، فهو المفعولان اصلهما المبتدا والخبر، يعني يتكون، يعني لو حذفت ظن وفاعلها فوجدت المفعولين يتكون منهما جملة فيها مبتدأ وخبر، بخلاف يعني أفعال أخرى تنصب مفعولين لا يكون أصلهما المبتدأ والخبر. بس هو الكلام هنا عن الأفعال التي تدخل على المبتدأ والخبر، تدخل على الجملة الإسمية مكونة المبتدأ والخبر وتغير في إعرابها. طيب فيقول والقسم الرابع ما لا يؤثر دخوله، ما لا يؤثر دخوله فيهما ولا في احدهما. الاقسام الثلاثه الاولى يقال عن النواسخ التي تغير في عمل الجمله الاسميه في المبتدا وفي الخبر او في احدهما، والقسم الرابع ما لا يؤثر دخوله فيهما ولا في احدهما، وذلك همزه الاستفهام وهل وبل ولكن وحيث وإذ ولام الابتداء وأنا وأنا وألا المخففان، وأنا وألا المخففان اللذان لاستفتاح الكلام. وأنا بفتح الهمزة وتشديد النون التي تستعمل لتفصيل الجملة، ولولا التي معناها امتناع الشيء لوجود غيره كقولك لولا زيد لزرتك، قلنا زيد مبتدأ، ونلاحظ هنا ان لولا دخلت على الجمله فلم تغير في اعراب المبتدأ ولم تغير في اعراب الخبر، فامتناع الزياره لوجود زيد. يعني نقول يعني جمله زرتك التقدير هنا في اعراب يعني لولا زيد لزرتك يقدرون لولا زيد موجود، يعني يقدرون الخبر يقول لولا زيد موجود. فالقصد ان المبتدا هنا زيد مرفوع، والخبر المحذوف المقدم هو مرفوع ايضا، فهي لا تغير في اعراب المبتدا ولا في اعراب الخبر.